القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشعر السكندري عبد المنعم الأنصاري. الإسكندرية، من أين هذا العطر والأثواب؟ لا الروم تعرفها ولا الأعراب. من أين تشدو في عيونك زرقة مواجة وعلى الشفاه رضاب؟ إسكندرية، ما الذي تبدينه من فتنة تهفو لها الألباب؟ من يا ترى أحيا لديك صبابة فبدا لحسنك رونق وشباب؟ وأعدت تاجك بعد أن ضيعته زمنا وأخفت سره الأحقاب. للفن فيك وللهوى أرباب، ولكل رب مذهب وكتاب. وبكل أرض من غراسك كرمة، وبكل أفق من يديك شهاب. إسكندرية، لا عليك بأنهم كالأنبياء بأرضهم أغراب. أنجبت من أثرى الحياة، فبوركت من أنجبت، وتبارك الإنجاب. لو إن يسألوني فماذا سوف أختار؟ عيناك دونهما صحو وإعصار. أختار لو كنت طيفا خلف صحوهما، الورد لي معزف والشمس أوتار. أشدو فتهفو إلى شدوي مؤرقة، ناءت بطيف الذي تهواه أسفار. لو كنت نهرا ثريا تستحم على أمواجه في ليالي الصيف أقمار، أو أنني كنت أنساما معطرة بطيها من ضمير الغيب أسرار. تحنو على زورق في اليم ضل به عن شاطئ ذابل الجفنين تيار. أختار لو كنت نسرا خلف عصفهما، تحف بي أينما حومت أختار. لا أتقي الريح أن تلهو بأجنحتي، وليس يقهرني ثلج ولا نار. أود لو أن لي وحدي كنوزهما، ولم يكن دون ما أهواه أسوار. أختار عصفهما، أختار صحوهما، أختار يا حيرتي ماذا سأختار؟ لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.